أم الهادي خير الآنم شافت ما نم قالت كلام من رديده يوم موليده يا بركية الله الأحد يا بركية الله الأحد احمي والدي من الحسد من شر حاسد إن حسد يا عين حاسد ما تقربي حبا وكرامة للهادي حبا وكرامة للهادي يا أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر ذكرتنا بمن ظهر محمد زين البشر محمد زين البشر كم افتخر بنو مضر به لما المولى أمر بالحق والحسنى جاهر والقلب ضاء والبصر والقلب ضاء والبصر لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر ربي أمددنا بالهادي بالمحي أحلى أسيادي مددا لذكرى الميلاد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا خير الخلق مدد يا كل أحباب النبي يتجمع بنور النبي مدد مدد